السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له، فالمؤلف رحمه الله يقول: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك وأسبابه والبدع والخرافات التي تخدش التوحيد أو تقلل منه أو تؤدي إلى الشرك. يعني إذا تجنبت الأسباب المؤدية إلى الشرك كالغلو والبدع والخرافات التي تنافي التوحيد، والتزمت بالتوحيد حقيقة ظاهرا وباطن، كنت ممن حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر رحمه الله آية تدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، إمام الموحدين، أنه ممن حقق التوحيد، لأنه إمام الحنفاء والموحدين. ولذلك الله عز وجل قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذه الآية إذا تدبرها الإنسان وطبقها على نفسه عمل بمقتضاها ملتزما بما فيها، يكون ممن حقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، أمة هنا بمعنى إماما وقدوة ومعلما للخير، لأن كلمة أمة في اللغة العربية لها معان كثيرة، منها هذا المعنى: أمة بمعنى إماما وقدوة ومعلما للخير. ومنها أمة بمعنى الدين، كما قال عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وخطاب للرسل، يعني دينكم، يعني دين الرسل دين واحد وهو التوحيد. أن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة. ومنها أيضا أن كلمة أمة تطلق ويراد بها الجمع من الناس، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أمة هنا بمعنى جماعة من الناس، ومنها أيضا أنها تطلق ويراد بها الجمع من السنين كما في سورة يوسف والذكر بعد أمة. فإذا هنا قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، عرفنا أمة بمعنى إماما وقدوة ومعلما للخير، قانت يعني مطيعا لله سرا وعلانية ظاهرا وباطن، لأنه إمام الحنفاء إمام الموحدين. والقنوت معناه الطاعة لله، إذا صار الإنسان قانت معناه كامل الطاعة لله. إمام أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف معناه المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك، يعني أنه إمام الموحدين فهو مستقيما على التوحيد ظاهرا وباطن، ليس عنده من الشرك شيء. حنيفا وما كان من المشركين، يعني لا ليس من المشركين لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، موحد مخلص قد برئ من الشرك وأهله، تبرأ من أبيه وقومه وما كانوا يعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الصفات بإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلته إذن محققا للتوحيد، فمن اتصف بها كان محققا للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أيضا هذه من صفات إبراهيم ومزاياه التي جبله الله عليها وهداه إليها، أنه شاكرا لأنعمه. وهكذا جميع الرسل، وهكذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يكون عبدا شكورا شاكرا لأنعمه. فالذي يشكر النعم تدوم عليه النعم، يعني شكرها هو قيدها وسبب بقاؤها، وكفر النعم سببا لزوالها. شاكرا لأنعمه اجتباه، يعني اصطفاه واختاره على غيره، تباه وهداه إلى صراط مستقيم، هداه إلى صراط مستقيم. وهو الصراط الذي هدى الله عباده إليه، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهداه إلى صراط مستقيم، وهو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل الله أن يثبتنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم. فقد هدى الله إبراهيم إليه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه الصفات لإبراهيم جعلته محققا للتوحيد، فلذلك قلنا هو إمام الموحدين إمام الحنفاء عليه السلام. فنحن على ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام. فمن اتصف بهذه الصفات كان محققا للتوحيد. ففتش نفسك أيها المؤمن واستكمل إيمانك، واحذر أن يكون عندك نقص أو شيء مما يخدش أو يقدح بتوحيدك، لعلك تكون من المحققين للتوحيد. نعم. قال: وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية لها مقدمات صفات أخرى أيضا، المؤلف رحمه الله جاء بالشاهد: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. يعني لا يشركون لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هم موحدون حقا، محققون للتوحيد. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون. الخشية أعظم أو أعلى درجات الخوف، ومحلها القلب. ما يتبين الخشوع أو الخشية ما يتبين إلا في القلب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالخشية سر محلها القلب، ما عملها إلا الله. إن الذين هم بخشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. لا ينكر شيئا من آيات الله، يقرون بكل ما جاء عن الله. والذين هم بربهم لا يشركون، لا ظاهرا ولا باطنا، لا قولا ولا عملا ولا اعتقاد، هم موحدون. قالت عائشة: يا رسول الله، لما سمعت هذه الآية قالت: هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. ثم بين لها أنهم يعملون أعمالا صالحة ويجتهدون، ولكن من شدة خوفهم من الله يخافون أن لا تقبل، من شدة خوفهم من الله ورهبتهم يخافون أن لا تقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم خائفة مع أنهم مخلصون ومجتهدون وعاملون وهم مؤمنون حقا، لكن مع ذلك من شدة خوفهم من الله يخافون أن أعمالهم لا تقبل. فهم لا يتألون على الله أو يستكثرون أعمالهم، بل مهما عملوا من الأعمال الصالحة فهم يخافون. مثل الملائكة، ملائكة كما وصفهم الله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإذا كان يوم القيامة وقضى الله بين الخلائق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الملائكة يحفون بالعرش ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهم من يوم خلقوا وهو في عبادة الله، ما عندهم لا أكل ولا شرب ولا معاصي ولا نوم ولا شيء، كله عبادة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما وصفهم الله: ما من شبر في السماء إلا هو ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. المهم أن هؤلاء الذين وصفهم الله في سورة المؤمنون هم قوم مؤمنون ويسابقون بالخيرات ومع ذلك من شدة خوفهم وخشيتهم من الله يخافون أن لا تقبل أعمالهم. لكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذن من اتصف بهذه الصفات فهو من المحققين للتوحيد. فتدبر الآية وحاسب نفسك وتفقد أعمالك لعلك تكون من الموحدين أو تكون من المحققين للتوحيد. فإن كان عندك نقص فاحرص على كماله. إن كنت ترغب أن تلحق بهؤلاء. نعم. قال عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الفصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله، فخاب الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. هذان الحديثان أيضا إذا تأملهما الإنسان يتفقد نفسه لعله يكون ممن حقق التوحيد. فأولا حديث عبد الرحمن بن الحصين، حصين بن عبد الرحمن رضي الله عنه، لما كان من طلاب سعيد بن جبير رضي الله عنه فتذاكروا في حلقة الدرس، فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب النجم، انقض يعني سقط. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا، يعني أنا الذي رأيته. ثم استدرك وأراد أن يبين السبب الذي من أجله كان مستيقظا، ليبعد عن نفسه إرادة الرياء، يعني حتى لا يظن أن قصده لما قال أنا كنت مستيقظ حتى يبين لنا أنه كان يصلي فيتهمونه بالرياء. أبعد عن نفسه هذا ودفع عن نفسه هذا الاتهام، وبين لهم السبب الذي جعله مستيقظا حتى يرى ذلك الكوكب. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنوا أني لما قلت أنا، يعني أريد أن أبين لكم أني مستيقظ وأني أصلي. وصلاة الليل لا شك أنها من صفات المؤمنين ومن سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن سلف هذه الأمة من هؤلاء وأمثالهم من المحافظين عليها، ولكنهم يعملون لله ولا يراؤون. قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني اعلموا بأن سبب استيقاظي حتى رأيت ذلك الكوكب ما كنت في صلاة. إذا ما الذي جعلك مستيقظ؟ قال: ولكني لدغت، يعني كنت مشتغلا في نفسي حيث أني لدغت، يعني لدغته أقرب، والله أعلم. قال له شيخه: وماذا صنعت لما لدغت؟ يعني هل تداويت؟ قال: قلت ارتقيت، يعني إما أنه رقى نفسه أو طلب أحدا يرقيه. الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة فهي شرع جائزة ولا فيها بأس. النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى الحسن والحسين رضي الله عنه ورقى أناسا من الصحابة، وبين لنا عددا من الرقى الجائزة، وهو أيضا قد رقاه جبريل عليه السلام لما سحر صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الرقية شرعا جائزة ما دامت من الكتاب والسنة. قال: قلت ارتقيت، يعني تعالجت بالرقية، وهذا هو أحسن علاج للدغة. قال: وما حملك على هذا؟ الآن اتجه شيخه إليه يناقشه. أولا: ماذا فعلت لما ارتقيت؟ ثم: ما الذي جعلك ترتقي؟ ما هو السبب؟ وش الدليل؟ ما حملك على هذا؟ ما الذي جعلك تسترقي أو ترتقي؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن الحصيب بريدة، عن بريدة بن الحصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عين الحاسد، والحمى السم الناتج أو الآتي عن طريق اللدغة، سواء حية أو عقرب وغيره. الحمى هو السم الآتي والحاصل بسبب اللدغة، والعين عين الحسود. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى، يعني أحسن علاج للعين والحمى إذا أصيب الإنسان بعين أو بلدغة فأحسن ما يعالجها بالرقية، لكن الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. وقد تنفع الرقية بإذن الله عن غير هذين الشيئين، ولكن إنها أنفع ما يكون وأنفع علاج لهذين الشيئين هي الرقية. وليس معنى هذا أنها لا تنفع الرقية إلا لهذين الشيئين، لا، لكنها أنفع ما يكون عن العين والحمى، وأن أحسن ما تعالج العين والحمى بهذين بالرقية. وإلا فإن الرقية معروف الجن والسحر وبعض الأمراض، أرشد رسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا أحسست بألم في أي موضع من جسمك تضع يدك عليه وتقول بسم الله 3 مرات، ثم تقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني المهم أن الرقية بإذن الله نافعة ومشروعة وتفيد وتنفع بإذن الله. لكن أحسن ما يكون عن هذين الشيئين، وأنهما أحسن ما يعالجان بالرقية، لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا ثناء على عبد الرحمن بن الحصين، الحصين بن عبد الرحمن، ثناء عليه حيث أنه طبق الحديث الذي وصل إليه وحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد فعل خيرا وحسنا أو حسنا من عمل وطبق ما وصل إليه من العلم. إذن أثنى عليه ولم يلمه ولم يؤاخذه، بل أثنى عليه لأنه مستدل بدليل صحيح. ثم قال: ولكن، يعني هناك شيء دليل آخر يبين لنا أن ترك الرقية أفضل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني رفعوا له وأري إياهم، وهذه من علامات النبوة التي جعلها الله على يده، حيث أن الله عرض له جميع الرسل وأتباعهم، فهذه مزية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن به والعياذ بالله أحد، كل أمته كفر. فالرسل كثير، 313 أو 14، منهم من اتبعه خلق كثير، ومنهم من آمن به جماعة، ومنهم من آمن به واحد واثنين، ومنهم من لم يؤمن به أحد. إذ عرض علي، يعني بعض ما، يعني بعدما رأى بعض الأنبياء معهم رجل أو رجلان أو الرهط من 10 أو 9، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم، يعني خلق كثير، فظننت أنهم أمتي، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أن أمته أكثر الأمم، وأن أتباعه أكثر أتباع الأنبياء. وهذه بشرى ولله الحمد أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير، وأنهم نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة. لرفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، لأن موسى له أتباع كثير من بني إسرائيل. ثم رفع إلي سواد عظيم سد الأفق، لكثرتهم غطوا ما أمامه، فقيل لي: هذه أمتك أكثر، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض، يعني قام من مكانه من مجلسه ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، تذاكرون، تخرصون، توقعون، من يا ترى هؤلاء؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ فذكروا أشياء، يعني كل واحد منهم يقول لعلهم الذين كذا، لعلهم، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام من الأصل ما عرفوا الشرك ولا أشركوا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أشياء كثيرة. كل من دار في ذهن شيء من الظن والتوقع يذكره، حتى خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخوضون في هؤلاء، فأخبروه بما حصل من أجل أن يبين لهم ويوضح لهم من هم هؤلاء، ما صفاتهم. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم إذا أحسوا بشيء، لكن لو رقى الإنسان نفسه فلا حرج، لأن كونك تسترقي تطلب أحد يرقيك يكون في قلبك ميول وخضوع إلى هذا الإنسان الذي طلبت منه شيء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. إذا طلبت من إنسان شيء لا بد أن يكون في قلبك شيء ميول إليه من أجل ترجو إحسانه ونفعه. ومن كمال التوحيد ألا يكون في قلبك تعلق بغير الله، ولذلك بعض العلماء من دعائه يقول اللهم اقطع تعلق قلبي بغيرك. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم إذا مرضوا إذا أحسوا بشيء، لكن لو رقى الإنسان نفسه فلا حرج، لأنك ما عملت لأحد، إنما توجهت إلى الله بنفسك ورقيت نفسك بما علمك الله، فهذا لا حرج ولا يدخل بهؤلاء، يعني ما لا يعد مسترقيا. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون يعني بالنار، لأن الكي كما تعلمون هو من العلاج، وعلاج بإذن الله نافع، لكنه ما يلجأ إليه إلا آخر شيء، كما يقال آخر العلاج الكي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكره ذكر بعض الأدوية، آية من كتاب أو لعقة من عسل أو كية من نار، وما أحب أن أكتوي. ولا يكتوون يعني يتحملون ويصبرون ويتوكلون على ربهم محتسبين. ولا يتطيرون يعني ما يتشاعبون، لأن الطيرة من الشرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك كما سيأتينا في باب الطيرة إن شاء الله ونعرف حكمها. فالطيرة إذا نوع من الشرك وهي من أفعال الجاهلية، هم الذين يتطيرون. ليس منا من تطير أو تطير له. ولا يتطيرون، فلما ذكر هذه الأشياء كلها قالوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه، لا يتداوون بهذه الأشياء، يعني لا يطلبون من يرقيهم ولا يطلبون الكي ولا يتشاءمون من شيء. إذن عقيدتهم وشأنهم التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر كله إليه، وعلى ربهم يتوكلون. هل هذا الحديث يدل على أن الرقية غير جائزة؟ ونحن عرفنا في الحديث السابق أنه سرق أو ارتقى معتمدا على الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وأن شيخه أثنى عليه. هل هذا الحديث الثاني يدل على أن الرقية غير جائزة، أو أنه يدل على أن الرقية جائزة كما في الحديث الأول، ولكن هنا يدل على أن تركها مع التوكل على الله أفضل؟ هذا هو الواقع. الحديث الأول يدل على جواز الرقية ما دامت أنها رقية مشروعة، رقية شرعية من الكتاب والسنة جائزة، ولكن هذا الحديث يدل على تركها مع التوكل على الله. إذا كان عند الإنسان قوة صبر وتحمل واعتماد على الله، ما عنده تضجر ولا عنده أي شيء من التألم، قد فوض أمره إلى الله، فنكون إذن أفضل ممن يرتقي. فالرقية جائزة لكن تركها مع التوكل على الله أفضل، مثل ما أن الكي جائز ولكن تركه مع التوكل على الله أفضل. أما التطير فهو شرك يجب تركه والبعد عنه. قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون أمرهم إليه ويعتمدون عليه. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم، هذا مما أطلعه الله عليه، لأن الله يطلعه على ما شاء عز وجل. وفي بعض الألفاظ قال اللهم اجعله منهم. إذن ثبت أن عكاشة من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قتل شهيدا رضي الله عنه. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، ما قال لست منهم ولم يقل أنت منهم. أغلق الباب وكف التتابع لئلا يقوم في المجلس من ليس منهم، فإذا قلست منهم ينكسر خاطره ويضيق صدره. قد يكون هذا الرجل منهم وقد يكون فيهم كثير منهم، لكنه سد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا تتابع من في المجلس، فربما يقوم من ليس منهم، فإذا قلست منهم صار في نفسه شيء من الانكسار. فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، فصارت كأنها مثل. إذا إنسان سبق إلى شيء وطلبه إنسان فقال سبقك بها عكاشة. إذن هؤلاء 70,000 معناه أنهم قد حققوا التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا تأملنا هذا الحديث والآيات السابقة ثم عرضنا أعمالنا عليها وحاسبنا أنفسنا، ننظر هل نحن من هؤلاء أو مثلهم، أو نحاول أن نكمل ما نقص لعلنا نكون منهم. لأن عندنا يقين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيقه عرفناه أن تخليصه وتصفيته وتنقيته من الشرك وأسبابه من بدع وخرافات ومن المعاصي ومن كل ما يخدش التوحيد، بمعنى أن يكون مؤمنا حقا ظاهرا وباطن. يعني كما عرفنا الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد وما معنى تحقيقه. نعم، فيه مسائل، يعني الباب اشتمل على مسائل، يعني أحكام وفوائد تؤخذ من هذه النصوص فلنعرفها. أولها إيش؟ معرفة مراتب الناس. نعم، معرفة مراتب الناس. مراتب الناس، الناس على مراتب، أحد منهم محقق للتوحيد، وأحد منهم موحد ولكن عنده شيء من النقص، وهكذا كما قال عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله قسم المؤمنين وهم كلهم مؤمنون، قسم ثلاثة أصناف. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم مؤمنون لكن متفاوتون. الظالم لنفسه هو المقصر في بعض الواجبات والمرتكب لبعض المحرمات وهو مؤمن لكنه ظالم لنفسه، أمره إلى الله. ومنهم مقتصد، يعني انه اقتصر على اداء الفرائض اداء الواجبات وترك المحرمات لكنه يقصر بالنوافل وقد يرتكب بعض المكروهات. هذا المرتبة الثانية من مراتب المؤمنين، مقتصد. المرتبة العالية: سابق بالخيرات، هو القائم بالواجبات والمسنونات والتارك للمحرمات والمكروهات، هذا السابق بالخيرات. فالناس مراتب، المؤمنون مراتب، فعلينا أن نعرض أنفسنا وأعمالنا على هذه المراتب وننظر من أيها نحن، فنحرص على الكمال. نعم. قال: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيق التوحيد كما قلنا هو تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك وأسبابه من البدع وخرافات والمعاصي من الغلو. مثلا كل هذه من أسباب القدح في التوحيد، فإذا حصل عندك بدعة أو خرافة دخلت عليك في دينك، شوشت عليك، لبست عليك، تخدش توحيدك وإيمانك، تقلل منه، وعلى هذا ما تكون محققا للتوحيد. فاحرص على الكمال. نعم. قال ثالثا: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، لا ظاهرا ولا باطلا، بل هو من الموحدين المستقيمين على التوحيد، لأنه إمام الموحدين، إمام الحنفاء، وهو القدوة، قدوة ملة أبيكم إبراهيم. نعم. قال الرابع: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. كذلك ثناء عز وجل على سادات الأولياء، يعني أولياء الله المتقين: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم، والذين هم إن الذين هم شوف ربهم يشفقون بآيات ربهم يؤمنون. نعم. والذين هم بربهم لا يشركون أثنى عليهم عز وجل، فهؤلاء يكونون من المحققين للتوحيد. فاعرض نفسك وأعمالك على أعمال هؤلاء، هل أنت منهم أو أنك قاصر عنهم؟ فمن أحب أن يلحق بالقوم فليعمل مثلهم، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. نعم. قال الخامسة والسادسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وكون الجامع تلك الخصال هو التوكل. نعم. يعني ترك الرقية وترك الكي مع أنها علاج، لكن إذا تركتها لله وعندك اعتماد على الله وتوكل تام، صبر وتحمل لا تضجر ولا تألم، راجيا بذلك مغفرة الله ورحمته دون أن يكون عندك أي تأثر، اعتمادا على الله وتوكل عليه واحتساب، فعند ذلك تكون من هؤلاء، لأنه قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما يصير عنده أي تعلم ولا تضجر ولا تشكي، محتسب كأن لم يصبه شيء. هذا هو الفرق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رماه قومه بالمنجنيق إلى النار يريدون تحريقه لأنه كسر أصنامهم، هو بائع نفسه لله ولم يبالي بهم ولم يبالي بنفسه ما دام أنه في سبيل الله. حان قابله جبريل عليه السلام بين السماء والأرض وهو مقذوف إلى النار، نار بلغت على السماء، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ يعني تريد أن أنقذك؟ جبريل عنده قدرة بإذن الله، لأنه ما جاء إلا بأمر الله، لكن ليبين الرب عز وجل مدى قوة إبراهيم وإيمانه، ويعرف أن جبريل يقدر. يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا قال الله؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لمحت بصر. هذا هو الإيمان وهذا هو التوكل الصحيح، هذا هو الإيمان وهذا هو التوكل الصحيح. ما عنده لا خوف ولا تردد ولا توجر ولا تعلم ولا أي شيء، كأن لم يصبه شيء. نعم. قال السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم. الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون الكمال ولا يدعون العصمة، بل دائما يحتقر أحدهم نفسه وعمله، ويتهم نفسه بالتقصير لو أنه من أعبد النفس، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما جاء رجل وسألها قال: يا أمه من هم هؤلاء؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت: يا بني هؤلاء هذه أقسام المؤمنين، فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك. جعلت نفسها من الظالمين لأنفسهم تواضعا رضي الله عنه. ما كان أحدهم إذا سوى عمره فزع الدنيا، أنا سويت عمره أنا فعلت أنا رحت أنا جيت، علشان يسمونها الحاج فلان. يعملون لله مخلصين، ما يهمهم ولا يريدون أصلا المدح والثناء أو يظهرون أعمالهم. ولذلك الرجل في الحديث الأول قال: أما إني لم أكن في صلاة، هو يمكنه قام للصلاة وغيرها لكن لبغ وهو قائم للصلاة، لكنه ما أحدهم يبين أي عمل، يعمل لله. نعم. قال المسألة الثامنة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، كيفية وكمية، يعني أنهم أكثر الناس عددا وأكملهم إيمانا. الكيفية أنهم أكمل الناس إيمانا وأكثرهم عددا، فهم ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة. فهذه الأمة ولله الحمد هي آخر الأمم لكنها أفضلها. نعم. قال مسألة التاسعة: قلة من استجاب للأنبياء، وأن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما آمن به أحد، كما سمعنا في الحديث لما عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام، رأى النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني بعضهم معه رجل آمن به، وبعضهم معه رجلان، وبعضهم ما معه أحد، وبعضهم معه الرهط 9 أو 10 أو 3 أو 5. لكن ما يضر النبي، لأنه يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته. فمن آمن ومن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قامت عليه الحجة، ما استطيع يقول والله يا ربي ما دريت، ما علمت أن هذا حرام وهذا حلال. أرسل إليه رسول وأنزل إليه كتاب وأقام الحجة عليه. فالرسول إذا بلغ وأدى الأمانة ونصح لأمته، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما علمتم في نوح عليه السلام 950 عام قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. بينما محمد عليه الصلاة والسلام ولله الحمد 23 سنة آمن به خلق كثير، ولا يزالون إلى يوم القيامة من الجن والإنس. فلا شك أن هذه الأمة أفضل الأمم كما وكيفا، وأن الرسل قد بلغوا، منهم من اتبع ومنهم من لم يتبع، من لم يتبعه أحد. نعم. قال العاشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تغتر بالكثرة. إذا رأيت الناس ضالين ومقبلين على معاصي، على شهوات محرمة، على أشياء من المغريات وما يفتتن به، لا تغتر بهم، تقول كل الناس يعملون هذا. كثرة الناس وإقبالهم ليس حجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإذا كان يوم القيامة ينادي الرب عز وجل آدم عليه السلام فيقول له: يا آدم ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول: كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999. هؤلاء كلهم في النار، إذن 1 في 1000 من بني آدم في الجنة. فلما خاف الصحابة بشرهم عليه الصلاة والسلام أنهم وإن كان بالألف واحد لكنهم خلق كثير. أبواب الجنة 8، ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام، ليس قليل أهل الجنة وإن كان 1 بالـ1000. فالمهم أنه ما يغتر الإنسان بالكثرة. لا تغتر بكثرة الهالكين وقلة السالكين. انظر إلى من نجا كيف نجا حتى تنجو منه، ولا تنظر إلى من هالك كيف هلك، لأن طرق الهلاك كثير، لكن طريق النجاة واحد فقط، وهو السلوك الصراط المستقيم الذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني سبل الباطل فتصدكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا سلكت الطريق المستقيم نجوت. لا تغتر إذا بكثرة الهالكين وقلة السالكين. انظر إلى من نجا كيف نجا حتى تنجو مثله. نعم. قال الحادي عشرة: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، يعني السلف عندهم تدبر وتأمل من النصوص، ما ردوا هذا الحديث وقال هذا فيه معارضة إلى تناقض، لا، قال هذا طيب ونعم ما فعلت لأنك بنيت عملك كونك ارتقيت بنيت عملك على حديث صحيح، ولكن هناك ما هو أفضل من العمل الذي عملت، أما عملك صحيح وجائز لأنك بنيته على دليل، لكن هناك ما هو أفضل منه وهو ترك الرقية مع التوكل على الله كما دل عليه الحديث الآخر. السلف عندهم عمق بالفهم وتدبر وعدم رد النصوص أو ضرب بعضها ببعض أو التشكيك، عندهم تعبر رضي الله عنه، يعني قصدهم الحق والوصول إليه. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل المقصود 70,000 هل هم من أول الأمة كآخرها أم من مجموعها، وهل مقصود 70,000 فئة أم 70,000 شخص؟ لا، 70,000 شخص، ولكن في جاء في حديث أن عمر رضي الله عنه لما جاء وبشره الرسول أن الله أعطاه 70,000 قال: استزدت ربك؟ قال: استزدته فزادني 70,000. قال: هل استزدته؟ قال: ما أعطاني مع كل واحد 70,000 وزادني هكذا وهكذا من حثيات ربي، يعني أنهم أكثر من ذلك ولله الحمد، ونسأل الله أن يجعل منه. وهذا من فضل الله عز وجل، وهي تشمل من الأمة من أول الأمة إلى آخر الأمة من انطبقت عليه الصفات وشملته رحمة أرحم الراحمين وأدخله منهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. يقول السائل: امرأة حصلت على منحة أرض وكانت تنوي بها بيعها فيما بعد وشراء أرض للسكن في مكان آخر، فهل عليها زكاة؟ إذا لم ترد بها تجارة فليس فيها زكاة، أما كانت ستبيع ثم تشتري وتبيع تشتري معناها تريد أن تستعملها تجارة فعليها زكاة من حين ما نوت تقرر الحول، وإذا تمت سنة تقدر وتزكى سواء بيعت أو لم تبع. يقول السائل: هل الجلوس في المكان المخصص للمشي في البقيع حتى الانتهاء من دفن الجنازة فيه شيء يدخل في المنهي عنه في جلوس على القبور؟ المهم انك لا تجلس على القبور ولا تتكئ عليها ولا تطع عليها، فان حرمة المسلم ميت حرمة الحي. قل: ما مناسبة الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة للباب؟ مناسبتها أن من اتصف بهذه الصفات التي وصف الله بها عبده وخليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من اتصف بها فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول السائل: إنسان لا يستطيع أن يرقي نفسه لغلبة المرض عليه، هل يطلب من غيره؟ ما في بأس، هو ليس محرما، ليس محرم أن تسترقي، تطلب أن يرقيك رقية شرعية يعني من الكتاب والسنة فقط. يدخل في 70,000؟ عاد ما دام استرقى والنبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون، فما نستطيع نقول أنت منهم، ولا نقول هذا الحديث نصه بين أيدينا، لما سألوه من هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يحشرون غرا محجلين يوم القيامة، ونصران يطيل غرته فليفعل فليطلها كما قال. قرأت بعض المصلين يحكون جباههم بالأرض عند رفعها من السجود، هل هذا هو المقصود من الإطالة؟ لا، أصلا الغرة هذه من آثار الوضوء ليس من آثار السجود، ولا ينبغي الإنسان أنه يعمل هذه الأشياء ليظهر نفسه أنه من العباد. هذا مثل الذي حج جاء ذهب إلى بلاده وقال خلاص أنا تلقبونني الحاج فلان. لا، الغرة أصلا غرة محجلين من آثار الوضوء ليس من آثار الصلاة. نعم، وصلى الله عليه وسلم.